الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة واختلافهم للإمام ابن هبيرة رحمه الله، ومر أنه جزء من كتاب أكبر اسمه الإفصاح. توقفنا عند المسألة 31. قال: واختلفوا في اشتراط العدد في إزالة النجاسات، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يشترط العدد في شيء من ذلك ولا يجب، إلا أن مالكا يستحب غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 كما ذكرنا. اختلفوا، طبعا كما مر يعني اختلفوا أي الأئمة الأربعة، هم يقول اتفقوا أي الأئمة الأربعة، لا يقصد يعني عموم العلماء. فإذا بالنسبة للعدد المجزئ في غسل النجاسات، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يشترطان العدد، يعني كل النجاسات يجزئ فيها غسلة واحدة فقط، مرة واحدة فقط تجزئ في إزالة، يعني كل نجاسة يجزئ فيها مرة واحدة، إلا أن مالكا يستحب، على سبيل الاستحباب، يستحب غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 كما ذكرنا، والكلب أصلا عنده طاهر ليس بنجس، ولكن يستحب غسل الإناء تعبدا 7 كما ورد في الحديث. وقال الشافعي: لا يجب العدد في شيء من ذلك إلا في ولوغ الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، إلا في ولوغ الكلب، الولوغ اللي هو يعني أن يلحس بلسانه أو يضع لسانه في الإناء الكلب للنص الوارد فيه، والخنزير قياسا على الكلب، قالوا الخنزير أنجس من الكلب، فإذا الكلب يعني أمر بالغسل فيه 7 فالخنزير أولى أنه يغسل منه 7، وما تولد منهما أو من أحدهما. ما تولد يعني أحيانا يحصل تناسل بين صنفين من الحيوان، يعني زي ما يحصل أحيانا بين الخيل والحمير مثلا فيتولد البغال، فالبغل متولد من الخيل والحمير، فمثلا لو حصل يعني تناسل بين الكلب وصنف آخر مثلا من السباع ولا كده فتولد منه، أو من الخنزير وصنف آخر من الحيوان، فلو كان يعني أحد أبويه خنزيرا أو كلبا يأخذ حكم الكلب والخنزير. وكذلك إن كان الولوغ على الأرض، وكذلك إن كان الولوغ على الأرض فالعدد واجب عند الشافعي. وحكى ابن القاص عن الشافعي قولا في القديم إنه يغسل من ولوغ الخنزير 1 فعندنا ابن القاص أحد فقهاء الشافعية الأئمة، حكى عن الإمام الشافعي رحمه الله، هم من أصحاب ابن سريج، وحكى عن الشافعي في القديم أنه يغسل من ولوغ الخنزير 1 قال: والصحيح من مذهبه أن حكمه كحكم الكلب نص عليه في الأم، يعني 7. قال: واختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة، وهي أن النجاسة تكون على محل غير الأرض، إذ لا تختلف الرواية عنه أن العدد لا يشترط فيما إذا كانت النجاسة على الأرض، يعني النجاسة على الأرض يكفي فيها 1 لا يشترط فيها عدد، يعني يكفي غسلة واحدة للنجاسة على الأرض. طيب النجاسة التي على غير الأرض، يعني على البدن أو الثوب أو الإناء، فالمشهور عنه فيها أنه يجب العدد في غسل سائر النجاسات 7 سواء كانت في السبيلين أو في غيرهما. قال المشهور عن أحمد أن كل النجاسات تغسل 7 وعنه رواية ثانية إنه يجب غسل سائر النجاسات 3 سواء كانت في السبيلين أو في غيرهما، رواية ثانية أن الواجب 3. وعنه رواية ثالثة إن كانت في السبيلين ف3 وإن كانت في غير السبيلين ف7. لأنه أمر إيه بالاستجمار بثلاثة أحجار، فقال يعني في السبيلين يكون ثلاث مرات وفي غير السبيلين سبعا قياسا على الكلب على نجاسة الإناء. والرابعة إن كانت في السبيلين أو في شيء غير البدن وجب العدد وكان الواجب سبعا، وإن كانت في البدن فقد روي عنه أنه قال وإذا أصاب جسده فهو أسهل، والخلال يخطئ راويها، الخلال يخطئ راوي هذه الرواية. والخامسة إسقاط العدد فيما عدا الكلب والخنزير. هذه خمس روايات عن الإمام أحمد في مسألة العدد المجزئ في غسل النجاسة. طيب المسألة الثانية والثلاثون، طبعا يعني سبب الخلاف بين الأئمة في هذا أنه بعض النجاسات أمر فيها بغسلة زي الأرض، يعني قال إيه أريق على بوله ذنوبا من ماء، فيعني أمر مرة واحدة لم يحدد عددا، وفي يعني قضاء الحاجة نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاث فاشترط ثلاثة، وفي الكلب النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيه بسبع مرات. فلهذا يعني الفقهاء بعضهم يجعل واحدة من هذه يجعلها هي الأصل والباقي يقيسه عليها يعني، فليأخذ بالسبع، يقول الاحتياط أكثر ما ورد فيه الأمر هو سبع، فاحتياطا كل النجاسات تغسل سبعا ويقاس ما لم يذكر على ما ذكر، وليقول ثلاثا يأخذ بها بما ورد في الاستجمار ويقيس عليه بقية النجاسات، واللي قال واحدة يأخذ بما ورد في الأرض ويقيس عليها وهكذا. نعم نعم نعم الحمد لله. قال واختلفوا المسألة الثانية والثلاثون، قال واختلفوا في روس ما يؤكل لحمه وبوله، فقال مالك وأحمد في المشهور عنه إنه طاهر، ما أكل لحمه فبوله طاهر وروسه طاهر، ما أكل لحمه يعني الحيوان الذي يحل أكله يعني كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوه، فهذه الحيوانات التي يحل أكلها. فعن أحمد ومالك قالوا روسها طاهر وبولها طاهر. وقال أبو حنيفة زرق الحمام والعصافير طاهر والباقي نجس. الحمام والعصافير يعني هذا من باب إيه رفع الحرج، يعني لأن تكون في الطرقات وكذا يعني يصعب التحرز منها يعني. وقال الشافعي هو نجس على الإطلاق، يعني بول وروس ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه كله نجس. قال واتفقوا على أن روس ما لا يؤكل لحمه نجس، ما لا يؤكل لحمه نجس إلا أبا حنيفة. يعني إذن هذا كلام إيه مالك الشافعي وأحمد، قالوا روس ما لا يؤكل لحمه نجس إلا أبا حنيفة، فإنه يرى أن زرق سباع الطير كالباز والصقر والباشق ونحوه طاهر. فرغم أن هذه لا يؤكل لحمها لكن زرقها طاهر، يعني زرق روس هذه الحيوان يسمى الطيور يسمى زرقا. الرابعة والثلاثون، قال واختلفوا في الماء المستعمل في رفع الحدث. لو إنسان توضأ بماء، الماء المستعمل في الوضوء أو المستعمل في الاغتسال من رفع من الجنابة أو المستعمل في الوضوء الذي رفع به حدث أصغر أو أكبر، فقال أبو حنيفة في إحدى الروايات عنه هو نجس نجاسة صريحة، عنه رواية أنه نجس، إلا أنه يقول على هذه الرواية إن ما يترشش منه على الثوب وما يعلق بالمنديل عند التنشف من بلله طاهر، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره منفصلا إلى الأرض أو إلى الإناء. لأنه على هذه الرواية يكون يعني رواية بأن الماء المستعمل نجس عند أبي حنيفة رحمه الله، فهذا يؤدي إلى الحرج، يعني لأن الإنسان بعد ما يتوضأ هناك بلل على الأعضاء، لما يجي ينشفه بالمنشفة معناه المنشفة هذه ايه تنجست، او اذا لبس ثوبه ومثلا يده ورأسه وكذا مبلل من اثار الوضوء، فهذا ماء مستعمل، فإذا لبس ثوبه الماء هذا يعلق بالثوب، فلو قيل بنجاسته هذا يوقع الناس في حرج يعني. فالرواية التي فيها أن الماء المستعمل نجس عن أبي حنيفة استثنى منه ما يعلق بالثوب والمنديل، وإنما قال الماء المستعمل يكون نجسا بعد انفصاله عن العضو واستقراره إما في الأرض أو في الإناء، يعني بعد ما توضأ الماء الذي انفصل عن يده لما ينزل على الأرض أو ينزل في الإناء يصبح نجسا، لكن إذا وهو على العضو انتقل إلى الثوب أو المنديل فلا يتنجس الثوب ولا المنديل. قال وعنه رواية ثانية عن أبي حنيفة إنه نجس نجاسة مخففة مثل بول ما يؤكل لحمه، فلا يمنع من جواز الصلاة ما لم يبلغ ربع الثوب. إن دائما أبو حنيفة رحمه الله كما قلنا عنده التقدير بالربع، فيرى هو عنده أن الثوب لو كان فيه نجاسة طالما لم تبلغ ربع الثوب فيكون معفوا عنه، فقال إنه نجاسة مخففة مثل بول ما يؤكل لحمه، فلو تنجس به الثوب لغاية حدود الربع يعني معفو عنه. وعنه رواية ثالثة إنه طاهر غير مطهر، عن أبي حنيفة رواية أنه طاهر لكنه غير مطهر، الماء المستعمل في وضوء الغسل طاهر ولكن لا يمكن أن يتوضأ به أو يغتسل به مرة ثانية. طيب حجة أبي حنيفة رحمه الله في القول بنجاسة الماء المستعمل، هو يعني فقهاء الحنفية يقولون يعني إيه كأن الحدث حل في الماء، يعني هو الحدث كان في البدن فلما توضأ ارتفع عنه الحدث، فالحدث الذي كان على بدنه أين ذهب، فكأنه حل في هذا الماء فأصبح الحدث حلا فيه فتنجس بهذا. لكن الجمهور يقولون الحدث هذا وصف حكمي يعني ليس شيئا، يكون الإنسان يعني محدثا أنه على انتقض وضوءه أو وجب عليه الغسل، هذا ليس شيئا إيه حسيا يعني، ليس مثل البول والغائط والميتة وكذا شيء يعني يحل في الماء فينجسه، وإنما هو وصف معنوي يعني. فكون الماء الذي توضأ به الإنسان رفع عن الإنسان الحدث لا يعني أن الحدث قد حل في الماء، يعني الحدث هو وصف معنوي كان قائما بالبدن فلما توضأ ارتفع هذا الوصف والماء لم يحل فيه شيء. الحدث أصغر وأكبر. وقال مالك والشافعي وأحمد هو طاهر، إذن إيه الأقوال في المذاهب الأربعة، القول الأول ماء المستعمل نجس وهو إيه رواية عن أبي حنيفة، القول الثاني طاهر وهو قول مالك والشافعي وأحمد ورواية أيضا عن أبي حنيفة. وزاد مالك فقال مطهر وعن أحمد نحوه، يبقى القول بأنه طاهر مطهر هذا قول مالك ورواية عن أحمد، قول مالك ورواية عن أحمد. طيب هذه المذاهب في موضوع الماء المستعمل. طبعا حجة اللي قاله هو غير طاهر غير مطهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطهر بفضل طهور المرأة كما سيأتي هنا يعني، فقالوا لو كان، وكذلك النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلهما ثلاثا وكذا إلى آخره، فهذه كلها يعني يستعملون أدلة على يعني ذهاب الطهورية من الماء المستعمل. نعم. نعم أيضا من أدلة يعني إما النجاسة أو زوال الطهورية وبقاء الطهارة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم فقالوا لأنه إيه يصير هذا الماء مستعملا، يعني إذا اغتسل فيه فصار هذا الماء مستعملا، فبالتالي يعني إما أنه ينجس أو تزول طهوريته فيضر بغيره. لكن طبعا الفريق الذي يقول تبقى الطهورية كقول مالك ورواية عن أحمد، فقالوا إنما نهي عن ذلك يعني لئلا يقذر الماء على من يستعمله أو كذا. المسألة 35، قال وأجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء أو بفضل وضوء المرأة وإن خلت بالماء إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، فإنه منع من ذلك، واحتج له بحديث لم يروى في هذا الكتاب، وعنه رواية أخرى أنه قال أكرهه. الإمام أحمد رحمه الله قال إذا خلت المرأة بالوضوء، يعني قالوا خلت عن نظر مكلف، خلت عن نظر مكلف يعني كانت وقت أن تتوضأ لم يكن مكلف ينظر إليها وهي تتوضأ، فحينئذ إيه لا يجوز للرجل أن يتوضأ ب يعني بما فضل عن وضوئها. طبعا فضل الوضوء هنا فضل الوضوء المقصود حتى ولو لم يكن مستعملا، لأن المستعمل هذا خلاص له حكمه سواء استعمله رجل أو امرأة، لكن إذا المرأة يعني كانت تتوضأ من إناء حتى لو كانت تغترف منه والماء المتبقي في الإناء بعد استعمالها، فعن أحمد أنه لا يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتطهر بفضل وضوء المرأة. وبعدين الصحابي راوي الحديث اللي هو عبد الله بن سرجس قال إيه، قال هذا فيما إذا خلت به، هذا فيما إذا خلت به. فالإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا التفسير يعني تفسير الصحابي أن هذا النهي في حالة ما إذا خلت به المرأة. وهذا الحديث يقول ليس مرويا في هذا الكتاب، لأن الكتاب هو يشرح كتاب يعني يشرح كتابا إيه للإفصاح عن معاني الصحاح، فهو يشرح يعني كتابا في الحديث، وهذا الحديث ليس مرويا في الكتاب الذي يشرحه يعني، ولكن قال الإمام أحمد استدل بحديث لم يروى في هذا الكتاب اللي هو كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي. الكتاب الذي يشرحه في الإفصاح هو كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، والحديث هذا ليس في الصحيحين فلذلك لم يذكره. خلت بالماء يعني عن نظر مكلف، يعني ما كانش بينظر إليها مكلف، فهذا المقصود خلت به يعني. فطبعا هذا التعليل تعبدي يعني عند الإمام أحمد، ملوش يعني ليس له معنى معقول يعني، وإنما يكون أمرا إيه تعبديا. وعنه رواية أخرى أنه قال أكرهه، يعني لا يصل إلى درجة أنه يعني يحرم استعماله، ولكن فقط إيه يعني كراهة التنزيه. قال وأجمعوا على أن الجنب والحائض والمشرك إذا غمس كل واحد منهم يده في إناء فيه ماء قليل فإن الماء باق على طهارته. طبعا بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله يعني عندي في الحاشية أن الحديث الذي استدل به الحنابلة هو حديث الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، فهذا الحديث الذي يعني فيه النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة. أما خصوص تفسير فضل طهور المرأة، لأن الجمهور يعني يأخذون بهذا الحديث لكن يفسرون الفضل بأنه المستعمل، وبناء عليه يعني قالوا المستعمل تزول طهوريته ويصبح طاهرا غير مطهر فلا يتطهر به، لكن الإمام أحمد يعني له تفسير خاص أنه ليس لأجل علة الاستعمال وإلا لما خص الأمر بالمرأة، فهو أخذ بالتفسير الوارد عن الصحابي أنه فيما إذا خلت به. طيب قال: وأجمعوا على أن الجنب والحائض والمشرك إذا غمس كل واحد منهم يده في إناء فيه ماء قليل فإن الماء باق على طهارته. الجنب والحائض والمشرك إذا غمس كل واحد منهم يده في إناء فيه ماء قليل فإن الماء باق على طهارته. قالوا غمس اليد هنا ليس معناها استعمال للماء في طهارة شرعية، اللي بيرفع الطهورية استعماله في طهارة شرعية. والجنب والحائض والمشرك يعني ليس بهم نجاسة يعني حسية بحيث يتنجس الماء يعني بغمس اليد فيه. قال: واختلفوا في البئر تخرج منها فأرة ميتة وقد كان توضأ منها متوضئ. قال إنسان توضأ من بئر وبعدين خرج منها فأرة ميتة، فقال أبو حنيفة: إن كانت متفسخة أعاد صلاته صلاة ثلاثة أيام، وإن لم تكن متفسخة أعاد صلاة يوم وليلة. وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء يسيرا أعاد من الصلاة ما يغلب على ظنه أنه توضأ منها بعد وقوعها، وإن كان كثيرا ولم يتغير لم يعد، وإن تغير أعاد من وقت التغير. يعني هذا على افتراض أن هذه البئر يعني هي القريبة من الإنسان وهو يتوضأ منها كل يوم لجميع الصلوات، فهو ظل يتوضأ من هذه البئر كل صلاة يتوضأ منها ويصلي، وبعدين خرجت فأرة ميتة مثلا طفت على سطح البئر، واضح أنها كانت موجودة يعني ميتة في الداخل وظهرت يعني، فحينئذ هل يعيد صلاة ثلاثة أيام أو يعيد صلاة يوم وليلة فقط؟ ومذهب مالك أنه إن كان الماء معينا ولم تتغير أوصافه فهو طاهر ولا إعادة على المصلي منه. قال أنه طالما وقت أن توضأ لم يكن الماء متغيرا حتى لو كانت الفأرة ميتة داخل البئر، طالما الماء لم يتغير وقت أن توضأ منه فوضوءه صحيح وصلاته صحيح. وإن كان غير معين كالمواجن وأشباهها فله روايتان إحداهما راعى فيها التغير كالمعين والأخرى لم يراع فيها التغير. قال: وأطلق ابن القاسم من أصحابه القول بالنجاسة، وقال أصحاب مالك كعبد الوهاب وغيره. القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي كان شيخ المالكية في العراق. إن هذا من ابن القاسم على سبيل التوسع في العبادة بدليل أن الصلاة إنما تعاد عنده في الوقت، ولو كان نجسا حقيقة لأعاد في الوقت وبعده. طيب بعده باب السواك نختم به إن شاء الله، فيه ثلاث مسائل. يعني قال: اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلاة وعند تغير الفم. اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلاة وعند تغير الفم، يعني عند كل صلاة وعند تغير الفم. قال: واختلفوا في الصائم هل يكره له السواك بعد الزوال؟ فقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره. وقال الشافعي: يكره. وعن أحمد: روايتان كالمذهبين. واضح. فاختلفوا في السواك للصائم بعد الزوال. السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو تغير رائحة الفم بسبب الصيام، فقالوا هذا إنما يحصل بعد الزوال، يعني لا تتغير رائحة فم الصائم إلا بعد الزوال، فقالوا يكره أن يستاك حتى لا يغير رائحة الفم التي هي سبب للأجر والثواب. والفريق الآخر قال يعني ورد في حديث عبد الله بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك أو يستاك وهو صائم. فلم يحدد وقتا يعني قبل الزوال أو بعده. وكذلك عموم الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، فهذا يشمل الصائم وغير الصائم. فأخذوا من هذا يعني أن السواك مستحب مطلقا في كل عند كل الصلاة، سواء يدخل في هذا صلاة الظهر والعصر للصائم مثلا ونحوه. نعم. لا علاقة للفم به يعني. نعم جزاك الله خير أحسنتم. والذين يعني قالوا باستحباب السواك يعني كما ذكر أخونا الكريم يعني قالوا الخلوف يعني هو خارج من المعدة لعلاقة الأسنان به، وحتى لو كان يعني السواك يزيل هذه الرائحة فالثواب والأجر يعني ثابت حتى لو أزالها، يعني ليس معنى ثبوت الأجر والثواب بها أنه لا يزيلها، يعني حتى لو أزالها بقي له الأجر والثواب يعني. قال ولم يختلفوا في أنه يستحب له قبل الزوال، يعني الأئمة الأربعة على استحباب السواك للصائم قبل الزوال، وإنما اختلفوا هل يكره بعد الزوال أو لا يكره. هذه 40 مسألة نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله.